بنادم اللي يتقدم على كلام الله واللي يتقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي نرى ربي سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا من فائزين. فهذه الزوجة الصالحة أمانة عند الله سبحانه وتعالى. قابل لك حد تسول بهذه الأمانة. الأمانة وجه غير الدين. الدين أمانة، الأولاد أمانة، الزوجة أمانة، صحتك أمانة، بصرك أمانة، سمعك أمانة، كل شيء أمانة، والفلوس أمانة، كل شيء أمانة. ومن الأمانة هذه الزوجة كيف تجدس أمر الله سبحانه وتعالى، وجه الرايت وجه ماشي تخصد شتي وجه طريقتك. فكلنا مسؤولين على هذه الأمانة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. يعني مسؤول يعني سوف تسأل، يعني الدغال بتجري فصن ربي سبحانه وتعالى أزعلك بالزانر جستم تط. نسأل على هذه الأمانة يوم القيامة، نسأل يعني بالتجديد مع الزوج. تعاشت 10 سنين، 20 عام، 40 عام، 50 عام، كيف كانت حياتك مع زوجتك؟ هل الحياة ترضي الله تعالى ولا ترضي الشياطين؟ فبنادم ميد يستحضر باللي موجود سؤال، وليد زواموني غدا دوبرك. سوف نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونسأل على هذه الأمانة. فالمسؤول الأول هو الزوج، كان مسؤولين الرجال قوامون على النساء. ويجي القوامة تفرعين داكفار داسبي خذيته دا الرجلت، بل الرجلت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إنا بعدت ليتمم مكارم الأخلاق. ربي يزنتد باش يتمم مكارم الأخلاق، فلا شي قنش يكسبوا لاولا الأخلاق. من الأخلاق الكلمة الطيبة، رباني شاولا وحدي رب العالمين. أنا وقولوا للناس حسنا، سيولتا ولا وحدي لشي قنشا يجلب لاون أولا وحدي. فإنسان يحذر من آفة اللسان، لأن الشيطان إلى بن مرصاد خاصة في الحياة الزوجية. رب العالمين أنا وقول لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان بن مرصاد كل غب الشاي تجارة صنبلهم الشيطان الشياطين الجنود يتوزعت يلا يتنش انشرت في الإنس. فكل قديد والله فان دا جورني أقدواس الدواب التيجو، كان نشي السمن غجار الجواري، نشي السمن غجار أراضي الوالدين، نشي السمن غجار إشريكا، نشي وهكذا أبزغ يقن باش كاد ياكر يقناسي نشي السمن غجار الزواج. لكن الصعود السقف زال الجواز ضوضني إلى درجة الطلاق. أسيني شتيش قنطيج نتشيطان شتيش دمار شتيخ صغاتش خذب إلا الفساد في الزواج. الهارة من أمة، الهارة من عائلة، الهارة من أسرة، أديراب أديراب. ميكتر الطلاق يكتر بورغس تتيمن نتنس والدينسن، فيأتي الفساد في الأمة، جل الفساد في الأمة بسبب مشاكل عائلية. أوريت طوغ جوانفيل زور السبيطار جوانفيل بليدت رباغني عافا لدي سجان 15 تلاس ثاني سترديت سيس الخمسة نسدنان نعزل كونترون دين سندبتا. مشاكل عائلية، مشاكل عائلية نيفو با يمن غانت الدارت تكفت المصروف دبزت أسبي أكفار، حياة الغاب، حيوانات في البيوت، حيوانات. الراجل ما هو مربي والزوجة ما هيش مربية، مش عاد نبورخ سني مش عاد تشرن هذا غلط تفلق نجرسن بل عاد نطلع ما في غولات. لأن ديما راجي الزواجي ما زوجي متربيين. فسبيد ونطار وانسن سويد بنت زوانسن لنبيد ونس نريح نداني مع شلايد لا كريم الحطات لنتخلص ندينا طار وانسن لنمعود على البيكولات. وجيت السبيطار وجيت الحبس تبات الله وعلم ألا سندازن نميت وميموت نغليت نموت يا شمرت. ماما مقن حدي بيدو وتنكلي ديني نحترم واسيقا غاسي حتى الدارت دا بديو ربتي عافا لن يغلبي بديو انطلق قنصن مرض عقلي مد نسكرها من القرن غنغا بديو هذا مجتمع الكثرة من مدني فوبا وتحترم من الشواعر غادي نوني غرسا بديو وسنتقيويل وسنتيش وسنتنيسيب هذا ربي بلاتن انت نطلب ربي ربطني عافا ربي سنوش صبر اتنعاون دعاون يعلم ربي الحالات ولا انت الدارين لاني بدي وانت وقن مشان تغطين لاني بدي وانت وقن السلاس انطلق لان داتا مدينتو لاني كومار لان اما سوغن بس كرامن والقيرن خذك ونادين بالله غنغا بديو خلاص مدنو سنتيشن مدنو تنتنسيبن لازم نترفع ونقدر الله ما شافان داني خس ربي نومنس ربي نبد معاس نسير داس نظفت ندوشاس نخدمت واش عليت واش اللي خدمتن ربي ان شاء الله تشمر في الفردوس خاطر الهاديس ندالها المهم الدرجة تنتبي دوا مشاكل عائلية الوفاق لاش الزوج والزوجة الجرس اثنين ربي سبحانه وتعالى فضروري الارجاز اديس المجالس التمجيدة اديس اديس لهاد الوعد كلام الايمان اديس نبلي ياسي ارجاز دي غتمت الداتوات دا قدونيل دي غتوحشر دي غشيسو ربي سلامانتو بتوت اللي دنيفو والملش سيو بدا تغزد العريسات بكري رباطنا رحمة العريس تجينا تجربة ايدول تجربة نتورت بتاد المعنى تجربة ني ميتولي التسونان التشتقاش تقابل ديز درس ديز دروس ان تجربتني دي سيكن خط دا ملال املال قاع وجه ربي ديك السنه قاعدين ملال ومن بعد ديال سكوا ابرشان ادلي لا يقالش السيد العريس باللي دفر تورتو دفر ويدولو دفر ستارو لا نسان دي ملال ربي اش قاعدين ملال لا نسان دي برشان لا نسان دي داليين لا نسان دي سكواغن في روجيا وتولى ستوب قاع بات تسيبوه يوف مستعد تدخل وتقاوم تفضل بات تنجمد ولا ملش فكمز وملشن بعد ونجمن يوضنا مسو بريد كولان خاضر وجه متكون وجه المسألة تنمد تخاطي بتلاكي التاقي تقول دي ربي سبحانه ربي شش مضى ربي شرزق ربي النوام ورهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يعادي ما لك انا قلت نيفو يزمل على الطروان نقمس وشغل ليك التكون دينيا عقائديا اخلاقيا قما يتاود شلالك او يد الدين الزار او يد الاخلاق خاطر انا عطيت لك بنت ما عطيت لكش حجر ما عطيت لكش بيسكلات ما عطيت لكش موت وطع الهبال عطيت لك بنادم وراك سنيت كونترا ميثاق غليظ امام الله عقد مع ربي تلقس ودهنت ودهنت العقدني وظلم انت العقدني فتود لمانت فكم من رجال كم من شباب يملش وهو فار ما في لا اخلاق ولا ايمان ولا تقوى حتى ولا صلاة يعطوني السبب بعددي بالزعب ورخص اتنك لاغلال اتني ربا دغلال الى دار اشتد وداري تكلب هذه نغبه بس وش هاد الهبال هذا مجتمع ديني هذا مجتمع مش دخدم فرباوش المودة فاول شيء في المودة تقوى الله سبحانه وتعالى ارجى صمت تنقود ربي ومن اسباب لن تقوى الله تلفزيون نخصنا ونغيس مصيبة شاشة الوهم شاشة الخدع شاشة الكذب خاصة النساء المخلوعات والبنات المخلوعات اتغزرت النفلام النيد الفيلاوات النيد قطيفان النيد الكرارس النيد قاعد الوهم اني ولاد الخنازير لنتهفنهم لا صلاة ذكر الله ما في سعادة بدون دين عمري صدق الله العظيم وكذب جميع الناس رب العالمين نفى من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ان النفلام العراة والسوافجو لان في معيشة ضلكة اتي والعيين اتي زدنان يا الشباب حتى يوسرن لاني يوسرن تبع دا وسر للعمر 80 70 لي عمر يدهليس لان تسنت شكاوات شكاوات زدنان وبعد بدا ولي حميته وسرت يتنقن مع سدرت هامي خاطر يغسلت وداين قول يا ربي ربا شيكولا ولت مع الهلت ثم زرت رباط رحمت قارات دورس الترافتش هامي لاش المحب التدارت هامي لاش تنمرت ايتلي هامي بورخشو يتغناوال لك قطع العلاقتك مع ربي لك عصغ ربي لش قلش يحرم رحمة ربي ان دنوب ان معاصي ربا دي بعد غفر المعاصي نشي تودي مسلما نشي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة على كلمة الله أمة الدعوة إلى الله أمة القرآن أمة الهداية أمة الخلافة أمة النيابة أمة وسطة أمة محبوبة آخر أمة وأول أمة تحاسب وادخل الجنة رجعنا منهم وقيل نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شين تظهر وشين شين نفلام دعوة الشر بسبب هذا الجهاز إلا جهاز بدون إيمان شو تجمن أنحرم يتشرع كل شيء سلاح دو حدين لكان في قرية ونلي واحد النغ لكان في العالم بس يزمن نكون مؤمنين يزمن شارج الإيمان نغ نشارج التقوى نشارج المراقبة ربي سبحانه وتعالى باش كنعاد إن شاء الله يعني نزمن نفرز سيدنا عمر رضي الله عنه كن واسكت اللي قند الجد ليتجول في الرعية إن كنا تصد قواس الظلمة الرعية حقنا الرعية بطت صد الجد الظلمة لحقكم عربي ففي الليل يتجول ماشي تجول نصحاب العسة ربات شان مرديسن رباتني الصوت في الفردوس إن شاء الله وش عليتهم الناس يتشخر وهم راهم يدوروا يعسوا على رزقهم وعلى حياتهم وعلى الأمن فسيدنا عمر يتجول ضد الجد يسليك تمطط تقارسي الليس كملا سامان يعني كملا سامان إلى حليب تنايس توزيوت وتنايس ودي إلا الأمير المؤمنين إلا عمر بخطاب إنها صامون إنها ضحرم باش كنكمل أماني الحليب باش كتنزنز وند الغش وند الخداع تنايس بإلا عمر تخشمي عمر لا يطس تنايس بتاع عمر لا يطس ربي لا يغزر سيدنا عمر تيسلس يزوى يتسبق تدرس يزوى قاش نطار واسم ما نايو خسنا دي ملش جاب ربي إني تطرق ما نايوم سعد ذي من شمعات نقدن بات تدخل تملشم أتملش غنشي يا الله سيدنا عمر تأتي وانت يوفو التقوى يوفو مراقبة الله خاطي زواج ضرار خاطي الزين خاطي غسل أربغني فهم يغزر مخافة الله ناس يما بات عمر واللي غزر أمير المؤمنين رب عمر ربي لا يغزر لا تخفى عنه خافية يتشر من ميس عاصم من عمر رضي الله عنهم يستعد باش كاد يملش يسم شستي من ميس ومن بعد توني تيويد ديكتي الليس ومن بعد الليس وتزوج تيويد منايو الله أكبر يقنو زور اللحلو يقنو زور انطهارت حتى يتلقب بالخليفة الخامس عمر بن العزيز رضي الله عنه وارضاه أن عزم حياة عمر بن عبد العزيز أرجس تمطط أنس الورع أنسن حتى سيخ سديمة عمر بن العزيز إن الناس بتتجي دي لهلج تجي طاروات أمير المؤمنين خليفة المسلمين إن وش نديش ولحية لا مادة لا ضار دوار الناس تركت لهم الصلاح جيخت صالحين ربي إن الله يتولى الصالحين يتولى المتقين وما يتولاش السراقين وانت الحرام والفاسقين يعد من أسباب الفتن في البيوت هذا الجهاز الوهمي أتي زنانة والعيين الشباب السنة خرط مغفوهم خرط دكان ريال جيبنسن شمولاكم تحرك من الأخر تنوم حتى يوضي وسانو يكت توزنا ستلاقي ورجز شحال استغفر الله شحال نخطبن تفسخ الخطبه هامي تفسخ الخطبه تفرج لفلامو يعجبها سيقن فليو والناس خطبت على منة ورسول دو ظهير دو باب النعايلة وزديبان في كورتس الممثل كلك ذا وحدي ونهامي الناس خصري قنان ونك غزر خط ماذا كان يوض يا مما يا بابا وشني تستنقذن افرز كل شي سلاح وندو حدين بتل الشروم لي ما انت الدرت طفت ماشي دكت تشكارت رمضان ديما رمضان وجد تعطن ربي غير رمضان تعطن ربي ديما ربا غنهدى خاصة في هذا الزمان زمن الفتن زمن المغريات زمن الشهوات نعمرت الدارين بذكر الله سبحانه وتعالى بحلق العلم رب العالمين داني يمر النساء بتغنينا داني لا إله إلا الله رباني فهم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة اجل مجلس القرآن دبر دا ليتني دا وحدي تعزمت دا وحدي بنية التطبيق وش باش كتحفظ طبق خالد بن الوليد رضي الله عنه يحفظ 7 سور ولكن القرآن يمشي على الأرض رباه ونش أطبق كيف المعلومات تصبح معلومات في الميدان فمن أسباب الفتن في البيوت الشيطان يكركر هذا الجهاز تاع المصيبة وسيل ولي يفرز خاطر هامي لاش خشية الله لاش تقوى الله أدرقى مانس وحدس لا بترقى مانس وحدس الوالدين وللين تماما النعراز تحوز ترتروليات تونا تروصن تغسل ما لا يعني ومن بعد كوش هذا العاد كارثة هذه تخلص طول عمرنا تخلص ديما ماني دينات المحشر وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فكلنا مسؤولين فكيف أن نفرس في هذا الجهاز نستعرف منا إنا ربي إنا محمد صلى الله عليه وسلم أن قردف ونتيرا وان ربي ونتيرا وان محمد صلى الله عليه وسلم وقت قليل انغرداني نص ديما ان شاء الله نص الجنة ولا نص داني في الحرام نغرد جهنم ولي نفع غردني اسنت سرسناني لابد يتزقى قيل ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ الى يوم يبعثون وكذلك من أسباب الفتن في البيوت أخطاب الله بكري هذا يخطب بكري ومن بعد يخولط أبدأ ما يتزن ناس يتخطب 9 الصحة لسماس والمساج والرسائل والهاتف ديرت لي ولي لي كومار كتولي لي كومار الله الله سيمن مي وجد زوج تغدوت السنة تجد عقد القران عقد النكاح أدي حضر الوالي أدي حضر الشهود أطلب السباباس نص الوليس يوشاس بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم خطني تادي الليت أدي الأهلت خطني الزوجتت ما تعدك صحاب دخل لأربعة تعقد الحد أتنجم تجد الحد تارسيس الله لا الفريق خلاص لنتش وكان خطنا تمتد أشتورت كان خطنا تمت أشتورت لا إله إلا الله أما قبل خاطر النتش دي قنوري زير فازدي لا سماس لا تليفون لا تكرضى حرام يقيم داويد روح ما تقيم عزب وشن لا إله إلا الله سبحان العظيم متسيو لي واني حلوني مارو أتريد قاي واني حلو ستيني مارو ما شاء الله أسني وملش الشيطان ستسيو واني حلو أتقدر قاي واني حلون أدي فغشني مارو يوان يحلون الناس من وقت الحرام الشيطان يتزين يتزين فحشت أسلتاوي بالحلال أذي عقن قلوا سينا يقن سبحان الله قعطوا تتزم على أهلك الناس ما كدوش لنا محمد صلى الله عليه وسلم كان رافد هم العالمين هم الأمة وكل الإنس والجان ولكن بتا شاور يظن كان يداعب أهله صلى الله عليه وسلم كل شان شانس الدين حقوق وحدود كل شيء شانس فمن أسباب الفتن في البيوت كذلك المشاكل عشيني بابا الوقت كيف الوقت ربي بتينا الرسول صلى الله عليه وسلم بتينا ونيد الشرع ونيد الدين أن خلف الشرع عن ربي أن نوضع في المتاهات في الفتن رب العالمين بعد عودة من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصاب عذاب أليم. إما رزون المعاون أرجس تمطط بورس بورس مع المراهقة نمعاون تربية نصن بالحكمة خاطي سودعال خاطي سوركال خاطي ستييتا خاطي دوق نتييتا وليندي غويا لياو حتى في حديث محمد صلى الله عليه وسلم من هي التوتد المصلي غادي بدا راه تصلى الا ولي الله حافظ غفص لازم الحوار هم الشغل الحوار خاطر الشغل الوقت نهبر ليل ونهار المشاكل نشمر الهبال المدن مشاكل النغ عاد نشتدات نشغل وقت الحوار غرس ريحنا شقرطه غرس والله اش نتفى غرس روحها تتصد غرس صحتها ورد لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم يتو هذه تشتدات هذه جبالم بالم هذه صحاسة الحسين تنى نجدهرس من انت جنب بالم بالم مع ترواز الله الله ازدوا من مسنكة الاستحسان يا رب يعزم اللوح صباد يقبل المدرسة تعافر المعلمين تعافر يوي تدلم النيس السنكة الاستحسان اشي سيت في الجنة ان شاء الله سنكة الاستحسان ادي غتقن التاج الكرامة وحلة الكرامة بأخذ ولدكم القرآن والحقر والحقر ما إلا سبابة إلا مع تلفزيون إلا يتبع الخبار صلى يتبع البرنامج صلى الله يساعده مدي وسو مميت أنت وني البرنامج أنت وني الهمج أنت وني ساعتك للشغل قل مني ربا غني هذا تروانا ربا ضحف تروانا إن شاء الله أننا متمهنيين نجدوا رياء صالحة واش من مال واش من نفيرات واش من قرايا درية فاسدة يا سبابة وتتمميت طفع كلش روح استقبلت يمين تورت قدها على وليدي العزيز شمرت تسيت تمنياس المدرسة اش حبك تبجنت يعزم ليكون يعزم المدرسة يعزم القرآن يعزم الفقه لا يعيط القياس صفرحت شمرت بتتي ودسو وجزت في بابس لمع البرنامج اجيني يبا يبا اجيني شش اجيش فليتوكس فليتوكس نسوها فراك اجي جام شش بتوليك بوليك في شش تديو باسوكا قاف وجاري قان يبيد نكس الاستحسان ينكداست ينكداس المخص ينكداس ولس ينكداس الروحس تكلم دارايا وشيطة تكلم دارايا وشيطة حتو يبا عمري يا سبابة هبط تضحك مع المشتري وما تضحكش مع ولادك تضحك مع المشتريات وما تضحكش مع ولادك تروى تقبل الزف وغلاد احمق وغلاد المشاكل وغلاد سلبردعة نسنا غلاد تتفت الدارت لتسكنوا اليها المودة الرحمة إيلين والحمقت الدارت والكفرت الدارت والسانو كتمطو ترون تاب ترواس ترون ستاروا عندها دار فيلا كليماتيزور الحطات تني كرها كرها سماح الكارلاج سماح القصور سماح مع وكفار دوزقا نتكلم على هنا